الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، هنتكلم النهاردة عن النشوز. النشوز، قال الشيخ: فإن بان نشوز المرأة وعظها، فإن أبت إلا النشوز هجرها، فإن أقامت عليه ضربها، يعني أقامت على النشوز ضربها، ويسقط بالنشوز قسمها ونفقتها. قال الشارع: إذا ظهر من المرأة إمارات النشوز، أمارات النشوز، علامات النشوز، إما بالقول مثل إن اعتادت حسن الكلام، أو كان إذا دعاها أجابت بلبيك ونحو ذلك، فتغير ذلك. ينده تقول عايز ايه، يعني تطجن كده في الكلام. واما بالفعل، بان كانت في حقه طلقة الوجه مبتسمة كده، فاظهرت عبوسا او عبوسة، او ابدت اعراضا على خلاف ما الفه من حسن الملتقى، كانت لما يدخل البيت تجري جري تسلم عليه، بدات ايه تتعوج، يعمل ايه بقى؟ وعظها بالكلام بان يقول: ما هذا التغيير الذي حدث منك؟ وكنت ألفت منك غير ذلك، فاتقي الله تعالى، فإن حقي واجب عليك. ويبين لها أن النشوز يسقط النفقة والكسوة والقسم، قسم يعني يخليلها يوم، يتجوز ثلاثة كل واحدة ليلة، يبقى يطنش الليلة بتاعتها. وحجة ذلك في قوله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن، ولا يهجرها، لا يضربها، لاحتمال ألا يكون ذلك نشوزا، ولعلها تبدي عذرا أو تتوب، ويحسن أن يبرها ويستميل قلبها. إذا بيها يا جماعة، فإن أبت إلا النشوز وظهر ذلك منها بأن دعاها إلى فراشه فأبت، وصارت بحيث يحتاج إلى ردها إلى الطاعة، إلى تعب زرجنة وثبت البيت وحاجات من هذا المعنى، لا امتناع دلال، لما تدلل عليه وامتنعت عليه دلالا ده حاجة تانية. لما احنا بنتكلم على مين؟ على المرأة التي بدا منها النشوز صريحا، خرجت من البيت او هجرت فراشة الى غير ذلك، او خرجت من منزله ونحو ذلك. العلاج: هجرها في المرجع، ولا يهجرها في الكلام. هل هجرانها في الكلام حرام أم مكروه؟ فيه وجهان عن الإمام. قال الإمام: وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا، إذا نعم إذا كلم، يبقى وعندي أنه لا يحرم الامتناع من الكلام أبدا، نعم إذا كلم فعليه أن يجيب كجواب السلام وابتداء. قال الرافعي: ولمن قال بالتحريم أن يقول، في فصل الكلام يا جماعة، لا منع من ترك الكلام بلا قصد، يعني لو ما كلمش امراته بلا قصد ولا يقصد هجرانا فده ما فيش مشاكل فيه. واما اذا قصد ترك الكلام الهجران فحرام، اذا كانت النيه ان يهجرها يبقى ده الحرام. كما ان الطيب ونحوه اذا تركه الانسان بلا قصد لا يأثم. انا ما بحطش عطر خلاص، ولو قصد بتركه الإحداد أثما، تركه لبدعة معينة يأثم. وحكي عن الشافعي أنه لو هجرها بالكلام يحصل إيه؟ لم يزد على ثلاث، فإن زاد أثم. قال ابن الرفعة: ومحل الخلاف فوق ثلاث، وأما الثلاث فلا يحرم قطعا أو فلا يحرم قطعا. قال النووي: والصواب الجزم بتحريم الهجران فيما زاد على ثلاثة أيام، وعدم التحريم في الثلاث، يعني إن هجرها بالكلام يبقى لها ثلاث أيام. بالحديث الصحيح: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. يبقى الهجر يا جماعة هجر في المرجع، هل يجوز الهجر بالكلام؟ وجهين: الوجه الأول لا، الوجه الثاني يجوز. من قال بالجواز قال ألا يكون فوق إيه؟ فوق ثلاث الحديث. قال أصحابنا وغيرهم: هذا هجران لغير عذر شرعي، فإن كان عذرا بأن كان المهجور مذموم الحال لبدعة أو فسق أو نحوه، أو كان في هذا الهجر أو كان فيه صلاح لدين الهاجر أو المهجور، أنا عندي في واو زيادة تصحيح، لصلاح الدين والهاجر أو المهجور، سن الواو دي قال، وفيه صلاح لدين الهاجر أو المحروم فلا يحرم، المهجور فلا يحرم. وعلى هذا يحمل ما ثبت من هجر النبي صلى الله عليه وآله وسلم لكعب بن مالك ولصاحبيه، ونهيه عليه الصلاة والسلام عن كلامهم، وكذا ما جاء من هجران السلف بعضهم بعضا، وكذا ذكره هنا. يعني يا جماعة إذا كان الأمر لأمر دنيوي يبقى ثلاث أيام الحديث يحمل عليه، أما إذا كان لأمر بدعة أو فساد دين أو إلى غير ذلك من الأمور التي تستحق ذلك يبقى لا حرج أن تطول المدة. وقال في كتاب الإيمان: وهجران المسلم حرام فوق ثلاثة أيام، هذا إذا كان الهجر لحظوظ الدنيا وتعقبات أهل الدنيا، وأما إذا كان المهجور مبتدعا مجاهرا بالظلم أو الفسق فلا تحرم مهاجرته أبدا. وكذا إذا كان في المهاجرة مصلحة دينية، حظ البدع المفسدين بنهجرهم. لذلك ورد أن علماء بني إسرائيل كانوا إذا مروا على قوم على منكر نصحوهم وأنكروا عليهم ثم جالسوهم، فأنزل الله تعالى العقاب على هذه القرية وأمر أن يبدأ بعلمائهم لأنهم لم يهجروا هؤلاء لفسادهم، لم يهجروا هؤلاء لمنكرهم، فإن الهجر جائز في الأمور الدينية ولا حرج. قلت بدأ بقى هو غاوي يشتم الحقيقة علماء السوء، وأشد الناس فسقا من المسلمين فقهاء السوء وفقهاء الرجل الذين يترددون إلى الظلمة طبعا في مزابلتهم مع علمهم بما هم فيه من شراب الخمور أو من شرب الخمور وأنواع الفجور وأخذ المكوث وقهر الناس على ما توعد ما توعدهم إليه أنفسهم الأمارة توعدهم إليها أنفسهم الأمارة بالسوء وسفك الدماء وقمع من دعاهم إلى ما نزلت به الكتب وأرسلت به الرسل، فلا تغتر بصنع هؤلاء الأراذل من الفقراء والفقهاء، ويجب اتباع ما جاء به سيد المرسلين السابقين واللاحقين صلى الله عليه وسلم. وقد حرر بعض فقهاء العصر بحثا في من يتعاطى شيئا يحصل به اعتقاد حل ما حرم الله لأجل عدم إنكاره ذلك، لأن به تقام الشريعة. فقال: من ألقى مصحفا في القاذورة كفر، وإن ادعى الإيمان، لأن ذلك يدل على استهزائه بالدين. فهل يكون متعاطي سبب اندراس الشريعة أولى بالتكفير أم لا؟ يبقى اللي فعل ورمى القرآن أو داسه أو ألقاه في النجاسات يكفر. طيب، من أخذ شيئا أو من سلك نهجا تندرس به الشريعة، هل هذا يكفر أم لا؟ وجعل هذا أولى لأن عندكم يا جماعة لأن مثل ذلك، عندي تصحيح صلى اللي بعد النسخة التوقيعية مكتوب مصلي، لأن مثل ذلك قد يخفى على العوام بخلاف إلقاء الصحف، لأن السبب المؤدي إلى طمس الدين وإماتة الحق أدل دليل على كفر الطوية، وإن قال إن سريرته حسنة كما قال علي رضي الله عنه، وهذا جلي لا شك فيه. ده استطراد خارج الموضوع، يتكلم الحقيقة عن قضية من يسعى إلى اندراس الدين أو إلى صمت معالم هذا الدين، هو يكفر ويقول هو أشد لأنه قوي ولا يعرف مقصده، بخلاف من أظهر كفرا كإلقاء مصحف أو غيره. ده معروف عند العوام بأنه مجاهر، ولكن الثاني قال حسنا وفعل شيئا خبيثا يميت به الدين، فهو يكفر مثل هذه النوعية. والكفر هنا تكفير عام يا جماعة، وليس تكفير معين، يعني حكم عام، ولكنه عند التطبيق على فرض بعينه لضوابط ثانية قد. أما إذا تكرر منها الهجران دي فعلت مرة لو جوزها امتنعت عن الفراش غضت ومشيت، إنما لو تكرر منها ذلك وأصرت عليه فله أن يهجرها وله أن يضربها بلا خلاف، وهذه هي الطريقة الصحيحة المعتمدة في المراتب الثلاث. وفي قول يجوز الهجران والضرب في المرتبة الأولى، وهي عند خوف النشوز، وظاهر الآية يدل لذلك. في الآية يا جماعة، وإن لم يذكر الحقيقة الآية، أمر الله تعالى أن نهجرها في المضاجع، أعظها وأن نهجرها في المضاجع، ويا جماعة وأن تضرب. الواو لا تفيد الترتيب، فعشان كده الخلاف هنا قائم في هذا الشيء. فالقول الأول إن الواو تفيد الترتيب، العظة الهجران ثم بعد ذلك الضرب، القول الأول. القول الثاني، وفي قول يجوز أن يهجرها وأن يضربها أول مرة، يعني من أول، وهي عند خوف النشوز، وظاهر الآية يدل لذلك، لأن الواو لا تفيد لي يا جماعة ترتيب، أي أنت معك أدوات أن تعظ أن تهجر أن تضرب، هذه مرتبة على القول الأول. في قول أن هذه ليست على الترتيب، فجاز أن يستخدمها من أول إيه؟ من أول مرة. وهل يجوز الضرب في المنزلة في المرتبة الثانية، يعني الأول يعظها ثاني مرة يضربها، وهي إذا ما ظهر منها النشوز ولم يتكرر، فيه خلاف. يعني واحدة أظهرت نشوزا اتعوجت كده، ولكن ده أول مرة، هل يضربها على طول ولا ايه بعد ما يعظها؟ فيه خلاف. رجح الرافعي في المحرر المنع، قال لا يضربها، وصحح النووي في المنهاج الجواز، جواز الضرب، واختاره في الروضة، وقال انه الموافق لظاهر القرآن، وحيث جاز له الضرب فهو ضرب تأديب وتعذير. يبقى النووي أجاز، الرافعي قال ليس الضرب من أول إيه؟ مرة، يصبر عليه، إن تكرر منها النشوز يبقى ممكن يضرب. وينبغي في الضرب، الضرب ضرب تأديب وضرب تعذير، وينبغي أن لا يكون مدنيا، يعني ما عورهاش، ولا مبرحا، يعني ضرب شديد متكرر مستمر، ولا مهلكا، ولا على الوجه، فإن فعل وأدى إلى تلف وجب الغرم. يعني لو مدت شومة وضربها ففرها إيد أو فأعلها عين يبقى عليه الغرامة، خلاص كده يغرم، لأنه تبين أنه إتلاف لا إصلاح، ده ما بيصلحش ده بيتلف. ثم الزوج وإن جاز له الضرب فالأولى له العفو بخلاف الولي. يبقى ربنا أمرك أن تعظ أن تهجر أن تضرب، تقول بس أنا متبع وتمسك الشومة وتنزل الطحن، لا طبعا، فجاز لك العفو وأن تعامل بلين، في مواطن الشدة كن شديدا، في مواطن اللين كن لينا، لأن ذلك بخلاف الولي، فإنه لا يترك ضرب التأديب للصبي، لأن في الضرب مصلحة لهذا الولد. وفي الحديث النهي عن ضرب يا جماعة النساء، حديث ده بعض أهل العلم قال هو منسوخ. وفي الحديث النهي عن ضرب يا جماعة النساء أشار الشافعي فيه إلى تأويلين، الأول أنه منسوخ بالإيه؟ في الآية، أو حديث أو منسوخ بحديث آخر ورد بضربهن. والثاني حمل النهي على الإيه؟ على الكراهة أو ترك الأولى، يعني الأولى عدم الضرب أو الضرب مع الكراهة. وقد يحمل النهي على الحال الذي لم يوجد فيه السبب المجوز للضرب، يعني بيضرب عمال على بطال، لا، هناك حالات يجوز فيها وهناك لا يجوز. قال النووي وهذا التأويل الأخير هو المختار، فإن النسخ لا يطار إليه إلا إذا تعذر الجمع وعلمنا بالتاريخ والله أعلم. يبقى النووي هنا الحقيقة قوله قول طيب، أنه يرفض الإيه؟ يرفض القول بالنسخ، وأن الأصل هو الضرب، ولكن الحمل حمل الحديث أو هذا النهي بالحديث على الحال، بمعنى إذا بدأ من المرأة نشوز لأول مرة لا تضرب قول الرافعي، لأن الحال يقتضي العقل ويقتضي اللين، فإن كانت المرأة من عادتها أنها لينة الجانب مطيعة، فإذا بدأ منها إعراض ونشوز فاعلم أنه لسبب، قد يكون السبب منك أنت، أو قد تكون مريضة، أو أنها تحتاج إلى راحة، إلى غير ذلك من أمور الشائع. المرأة زمان كانت منعمة يا جماعة، المرأة للفراش والخدمة للخادم، يعني تجيب لها خدمين يخدموها، جارية اثنين ثلاثة، ما كانتش بتعمل حاجة، إنما هي تقوم على خدمتك، على رعاية أولادك، وتقوم بالطهي، ما فيش مشاكل، لو أمها عيانة تقوم على خدمة أمها، ولو عندك والدتك مريضة ولا بتاع تفعل ذلك تفضلا منها لا وجوبا، فتراها مستهلكة، ثم بعد ذلك تطالبها بأشياء بعد هذا الأمر، كن رحيما بها، كن رحيما بها. فالمرأة قديما كانت تخدم، جارية تقوم على الطهي وعلى رعاية أغنامها وعلى رعاية أولادها، فالمرأة كانت للفراش بس. فعشان كده إن بدت أو إن بدا منها اعوجاجا كانت تقوم بهذه الكيفية. فاصبر، ما تبدأش بالضرب على طول، ابدأ بالعفو، ابدأ بالعظة، انت مادى الأمر اهجر اضرب. الضرب زي ما قلنا لا يكون شديدا، لا يكون مبرحا، لا يكون مدنيا، لا يكون سببا في هلاك عضو مهلكا إلى غير ذلك. شوفوا بقى الكلام، قال الشيخ فرع: وليس من النشوز الشتم وبذاءة اللسان، يعني لما تشتمك ما تبقاش ناشز. الشيخنا هو في الأول قال إذا كان معتادا منها قولها لبيك ثم لم تقل أرغبت في شتم النشوز، شوف الوضع ليه قال كده. طبعا المرأة لما تكون قال في الأول خالص إنها ناشز إذا دعاها إلى فراشك، أو إذا كانت لينة الجانب إذا قابلته بوجه طلق، خلاص تسارع تقلع الجزمة وتجيب له الفوطة، تحضر له الحمام، خلاص تقول له كلمات حلوة وتدعي له، تدعو له، تدعو له في الخروج والدخول، ده حلها. لما يتغير ذلك من غير سبب، لو في سبب خلاص، من غير سبب فدي علامات النشوز، جعل النشوز تغير في حالها. فبدأنا نعمل العظة وويلاخ. المرأة اللي خرجت من البيت غاضبة فهي ناشزة، فهموا النساء كده، مش ناشز بس، دي ناشز وواقع في اسم حتى تعود الى بيت زوجها. بس الزوج كمان قد يكون ناشز هو كمان، مش هي بس، هيتكلم في المسائل دي دلوقتي. تعالوا بقى نشوف حكايه الشتيمه دي. لو تأزم الحال بينهما، طبعا اللي فات ده كله حاجه بين الزوج والزوجه، فلا يطلع عليها احد. لما يروح يشتكي للقاضي يقول له يا قاضي انا عايزها للفراش وامتنعت، فيه يعني كسر لرجوله الرجل. انما لما تشتمه صوتها يعلى والجيران يعرفوا، بقت قضيه، فترفع الى القاضي. ده الفرق بين الاثنين. وليس من النشوز الشتم وبذاءة، وانها تأثم بإيذاء، دي اول حاجه، وتستحق التأديب. هل يؤدبها الزوج أم يرفع الأمر إلى القاضي؟ وجهان حكاهما الرافعي هنا بلا ترجيح، وجزم في باب التعذير بأن الزوج يؤدبها. مكتوب عندك في نسخة التوثيقية إيه؟ يؤدبها كده يا جماعة. صححه النووي، وصححه النووي هنا من زياداته قل، والأصح أن يؤدبها بنفسه، لأن في رفعها إلى القاضي مشقة وعار وتنكيدا للاستمتاع فيما بعد وتوحيشا للقلوب، والله أعلم. ولو مكنت من الجماع ومنعت من بقية الاستمتاعات فهل هو نشوز يثقل النفقة في وجهان ذكرهما الرافعي بلا ترجيح، وصححه النووي في زياداته أنها تسقط، والله أعلم. انتهى كلام الشيخ في الروضة أو الطالبين وكذا في البيان في زيادات إن المرأة إن أراد أن يضربها ضربت، إن سبها سبت، وبدت علامات الشقاق بينهما يرفع الأمر إلى القاضي إلى الحاكم، يرفع الأمر إلى الحاكم فيأمر بحكم من أهلها ويأمر بحكم من أهله ليزيل أسباب الشقاق أو يحكم بالطلاق بينهما إن استحال الأمر. ومن أحكام القاضي أن يأمر بالسكن عند رجل يعني له سطوة، رجل كده يكون تقي يستطيع أن يصلح بينه. طبعا إرسال الحكم وهذا حكم شرعي إما بالصلح وإزالة أسباب الشقاق وإما أن ينفصل. أما إذا كان التعدي من الرجل، وده أمر يا جماعة الحقيقة موجود وكثير، كثيرا ما تأتينا بعض المسائل يبقى التعدي من قبل الرجل، يعني هناك مسألة عرضت علينا، امرأة تشتكي أن زوجها لا يأتيها إلا نادرا، لا يأتيها إلا نادرا ولا يعطيها حقها، وطلبت منه كلما طلبت منه أن يعطيها حقها في الفراش اتهمها بقلة الأدب، ولا يأتيها إلا بعد شهور طوال، ومنهم بعض أولاد. طبعا سؤالها الحقيقة احنا السؤال كان إنها يعني حامل الآن في أيام، هل يجوز لها أن تسقط حملها بنسل والطلاق؟ ده كان السؤال بتاعها يعني. إنما هذا الأمر وارد. أيضا اتصلت امرأة منذ زمن أن لها زوج أصيب بمرض ولا يقوى على الجماع، وطال بهم العمر الحقيقة، ولكن الرجل منذ فترة وهو يعني يحاول معها محاولات شديدة ثم يهدأ لأنه لا قدرة له على ذلك فيثيرها، والمرأة تتأذى بذلك فطلبت منه أن يبتعد عنها، ولكن الرجل قال يعني أنه يلعب وأنه يرى في ذلك، فهل يعد ذلك إن امتنعت عنه نشوزا؟ هذه مسائل حياة النفس. فلو كان التعدي من قبل الرجل بأن منع النفقة أو امتنع عن إتيانها مع القدرة ألزمه القاضي بذلك، طبعا الحكم ألزمه الحاكم بذلك، طبعا القاضي ينوب عن الحاكم، إذا لو رفعت أمام القاضي ألزم القاضي الزوج بالنفقة وألزمه أن يقسم لها يوما وأن يأتي. وإذا كان سيء الخلق يقوم بضربها من غير داع، يسبها، يفعل أفاعيل تدل على سوء الخلق، فالقاضي ينهاه أولا، فإن استمر وعاد عذره بوسائله التعذيرية المختلفة، وسائل التعذيرية مختلفة من غرامة مالية، من ضرب، من حبس، كل هذه وسائل تعذيرية. فالتعدي لا يكون من المرأة فقط، أو النشوز لا يكون من المرأة فقط، ولكن يكون من الرجل، والأصل في المعاشرة، وعاشرهن بالمعروف. فمش معنى الكلام انك تنزل تحضر لك بقى ايه خرطوم على عصيتين وتبدأ تدخل المعركة الأبدية بين المرأة والرجل، ولكن يعني كن حليما، فإن النساء يعني يحتاج إلى الحلم وإلى حسن القيادة، وقال نبينا إنهن يذهبن بي يا جماعة. للنساء فمحتاجين الحقيقة إلى بين لين وشدة وبين يعني أن تلين لهم أحيانا، ولا حرج في ذلك. فقال نبينا خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. فانظروا إلى ما كان النبي صلى الله عليه وسلم. ورد قصة أن نساء مكة كانت الغلبة للرجال، فلما هجروا وجدوا أن النساء لهن الغلبة على الرجال في المدينة، فتأسدت النساء حبوا يقللوا، فجاء الرجال يشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر، فأمر بضربهم أو صرح أو أجاز بالضرب، فطاف على بيت النبي صلى الله عليه وسلم 70 امرأة كالعلا. فيا جماعة الحقيقة الأمر يحتاج فعلا إلى حسن قيادة، إلى حسن قيادة يعني الشيء. ونساءنا غلابة، النساء أخوات المسؤولات غلابة. ما هي إلا أيام. ويأتي السؤال ما حكم الطلاق. فيا جماعة الحقيقة النساء الملتزمات هن كنز من الكنوز. فنظرا لكثرة الأسئلة التي ترد إلينا نرى أحوالا عجيبة من النساء ومن الرجال، فيعني من وفق لامرأة صالحة فقد أعانه الله تعالى على شطر دينه، فليتق الله تعالى في شطر الباب. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.